صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس. انظر ما الغاية من القتال؟ حتى يقولوا حتى يعتقدوا. القول يتبع الاعتقاد على التحقيق، وهذه العناصر مرتبة، أولا اعتقاد ثم قول أو إقرار ثم عمل. نعم. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فعلق القتال وجعل غايته التي ينتهي عندها ماذا هي؟ القول، حتى يقولوا لا إله إلا الله. وسيأتي معنا أن هذه الغاية التي هي القول هي شرط لثبوت صحة الإسلام أو لدخول العبد في عهد الإسلام والإيمان، ولكنها غير كافية لاستمرار العبد على الإسلام والإيمان. انتبه انتبه، هذا التفصيل مهم جدا جدا. التلقي بالشهادة شرط لثبوت عهد الإسلام والإيمان للعبد، صحيح؟ مجرد تلقي بالشهادة، ولكن استمرار ثبوت هذا العبد لا يكفي فيه مجرد التوقف او مجرد شهادة او مجرد حج، انما هناك امور اخرى لابد ان يأتي بها العبد فعلا وان يأتي بها اجتنابا حتى يستمر له عهد الاسلام والايمان. الذي يهمنا الان في هذه النقطة ان القول الظاهر هو الايمان، هو ان التوقف بالشهادة لابد من الاسلام به حتى يثبت العبد عهد الاسلام والايمان. يمكن ان يقاتل الناس حتى يقولوا، حتى قوله يقول لا اله الا الله. قال فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، هذا تلك الشروط المحددة، فقد حرمت علينا جميعهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وسوف نرجع إلى هذا المهم في بعد. المهم أن هذه النصوص وغيرها كثير كلها تثبت لنا أن القول الظاهر أن التوافق بالشهادة أمر لا بد منه ليصل العبد في عهد الإسلام. يقول شكر الإسلام بسم الله رحمه الله في الإيمان ليست صفحة 95 يسمع لكلامه، يقول فمن لم يصدق بلسانه مع الفضل، فمن لم يصدق بلسانه، من مراد تصديق اللسان؟ التلفظ بإيه؟ بالشهادة، يصدق بلسانه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن لم يصدق بلسانه مع الفضل مع الفضل، ليس هناك مانع ماشي يمنعنا الإسلام به. لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، لا يسمى في لغة القوم ولا يسمى عند العرب أي شيء مؤمن، كذلك في لسان السلف كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا اتفاق وإجماع من؟ السلف رحمهم الله. قال فمن صدق بقلبه، يلزم أن تصدق القلب متوسل، يلزم أن تصدق القلب متوسل، وإن كان هذا الجزم فيه صدق، فالذي يصدق بقلبه لا بد ان ينطق باي شيء بلسانه. لا نتخيل ان انسان يؤمن بقلبه ثم يرى يصدق بلسانه ونقول له مؤمن. فاذا صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه نحكم له باي شيء بالكفر. وان كان هذا التصديق في مرتبه اليقين كما في قوله تعالى ونحن جاء سوف نبقى ان تسلم. قال فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. يسمى مؤمن في الدنيا؟ يسمى مؤمن في الآخرة؟ أبدا. يقول هذا التصديق من حيث شرعية مردود لا أثر له. قال من لم يصدق بلسان مع تصديقه بقلبه حتى لو كان في ظهر اليقين ذلك التصديق. قال فإنه لا يعلق به، لا معنى يعلق به؟ لا تنزل على أي حكم من أحكام الإيمان سواء في الدنيا أو في الآخرة، فهو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة. قال فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم يعلم هذا الحكم فيقول إذ لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. الله سبحانه وتعالى لم يحكم على أحد أبدا بأنه من المؤمنين بالرسل إذا لم ينطق هذا الرجل أو إذا لم يصدق هذا الرجل بلسانه مع تصديقه بأي شيء بقلبه. فحتى لو صدق بقلبه ولم يصدق بلسانه هل يسمى المؤمنين بالرسل؟ لا أبدا. قال حتى يصدقون بألسنتهم، فلا بد بالإضافة من التصديق القلبي أن يأتي بالتصديق الظاهر، لا بد بالإضافة إلى تصديق القلب أن يكون معه تصديق أي شيء اللسان اللسان. قال يسمع لقوله ولهذا لما مضى كان القول الظاهر، من رد القول الظاهر؟ الترفق بالشهادة أو الإقرار. ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان. القول الظاهر من الإيمان ثم يؤكد مراده فيقول من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف. القول الظاهر الذي هو الشهادة أو الإقرار من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به، لابد أن يثبت مهما كان تثبيته القلب، وإن كان كما قلنا في درجة اليقين بنفس قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هؤلاء القوم شاهدوا لموسى بالنبوة وبالرسالة ودخلوا في دينهم من ناحية الظاهر أبدا، لما أنكروه وجحدوه وينصبوه الأعداء، صحيح؟ رغم أنهم كانوا بالتصديق القلبي في أي مرتبة؟ في مرتبة اليقين، ولم يثبت الله لهم عقد الإيمان كما هو معلوم. قال ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به. طب هذا كلام عند من؟ قال عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين، لم يفرق هذه المسألة أحد باستثناء من؟ الجهمية الداعي بأن تنساه. قال حيث اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر. المسلمون جميعا اتفقوا على أن الذي لا يأتي بالشهادتين ما حكمه؟ مع القدرة كافر. ثم قال وهو كافر باطنا وظاهرا. منع بالتأويل حتى لا تلاحظ يكفر في الدنيا أن الممكن يكون مؤمن في الآخرة، هذا الكلام مفهوم حتى يقول فلا أؤمن بالله. هل فهو كافر؟ وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها، ولا يعرف فمن سمى لهذا الإجماع ما يناقضه. كذلك ذكر نفس الكلام حتى لا يخرج من المقام في مجلة السبع اللي هي الصلاة صفحة 600. نعم، ونقول أنه لم يعرف عن أحد من المفسرين قبل إخراج القول الظاهر من الإيمان، إخراج القول الظاهر من الإيمان إلا عن فرقة كثر كلام أهل العلم فيها، ومنهم من يعدها من فرق القبلة الجميع أبداع زن بن صفوان وأبي عبد الله خالد بن سارة الثوري. فهؤلاء القوم قصروا الإيمان على مجرد أي شيء، التصديق القلبي على مجرد كما ذكرنا من قبل على مجرد تصديق القلب، وإن لم يقر بلسانه فيجوز عندهم أن يأتي إنسان فاعتقد صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه مع قدرته يرفض أن يتلفظ بالشهادة أو أن يأتي بالإقرار اللساني، فيثبتون له على هذه الحال أي شيء حكم الإيمان والإسلام. ماذا يترتب على هذا أو ماذا يلزم على هذا النظر الفاسد؟ إن من؟ أن فرعون مؤمن وأن إبليس مؤمن وأن اليهود والنصارى أكثرهم مؤمنون، لأنهم ما يفقد نبوته صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعرفونه باسمه وصفته، بل كانوا يعرفونه ويعرفون أصحابه بجانب الله عليه. وكما قررنا من قبل أن كفر أو ارتد لم يكن من باب أي شيء، من باب تصديق المعتقد أو من باب عدم المعرفة أو عدم التصديق، فكانوا مصدقين ويعرفون، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال تعالى ويكتمون الحق وهم يعرفون. أقروا له بهذا الدين الذي هو به لفظ والشهادة ما يأتي بالقول الظاهر الذي هو من الإيمان. نعم، كما قلنا أن هذا القول لا يعرف إلا عن الجهمية كما ذكر رواية السنة في الإيمان الأخر في الصفحة 50. وقال واشتد نفيرهم بعد أن ذكر أن مذهب الجهمية هو أن الإيمان عندهم مجرد تصديق القلب وإن لم يقرب لسانه، قال واشتد نفيرهم من ذلك، نفير من؟ السلف حتى أطلق السلف أمثاله كما سمعت معنا بشدة هذه البدعة الخبيثة في دين الله. قال حتى أطلق يسوع ابن الجراح التصعيد وأحمد بن حنبل الذي أهل السنة والجماعة وغيرهما كفر من قال ذلك، وهذا منصوص عن غير واحد من السلف أنهم كفروا من قال بهذا المذهب أن الإله هو مجرد تصديق القلب وإلا يقر بلسانه. قال واشتد نفيرهم من ذلك حتى أطلق يسوع ابن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك. وفي الصفحة 73 ذكر أن مذهب جهم في هذا الباب الكتمان شذوذ بذلك عن جماعة الأمة، شذوذ بذلك عن من؟ عن جماعة الأمة. إذن لا يعرف عن أحد من الفرق أنه أنت

هو كافر عتق. وسوف نفصل الحديث سوف نفصل الحديث. نعم. الذي يهمنا هنا في هذا المقام هو الحكم ايش الحقيقي. فان اقتصر على احدهما لم يكن من اهل السنه اصلا. ليس من وين اصلا؟ ما معنى اصلا؟ اشاره لاي شيء؟ الحقيقه. اشاره لاي شيء؟ نعم قد تنفع وقت من الزمن مؤقتا اذا تلفظ بها صحيح، ولكنها لا تستمر نافعه له الا اذا اتى بمقتضاها ولازمها. قال فان اقتصر على احدهما لم يكن من اهل القبله اصلا، اي على التحقيق هذا الذي نريده، الا اذا عجز عن النطق الخال في لسانه. لو كان اخرس ما رايكم؟ ها نقبل منه مجرد اي شيء؟ مجرد الاعتقاد. لماذا؟ لانه ايش؟ فقد القدره اصلا، لا يكلف الله نفسه الا وسعها، الا لخلل في لسانه. الشاهد من قوله انه لابد من ايه؟ من امرين، من الاعتقاد والنطق، لان هذا اتفاق من؟ اهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. نعم. وقال كذلك رحمه الله في المجلد الاول من نفس الكتاب صفحة 212 في قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول النووي فيه ان الايمان في هذا الحديث ان الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين. في قوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، ماذا قال النووي؟ فيه ان الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين. صحيح. هل اختفى رحمه الله بقوله شرط الاقرار بالشهادتين؟ قال مع اعتقادهما. مع ايش؟ يشير الى اي شيء؟ الى الحقيقه من الحكم الحقيقه الايمان الحقيقي. الان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما اتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هل هناك كلام اوضح من هذا الكلام؟ واضح وظاهر. في هذا الحديث ان الاقرار بالشهادتين شرط في الايمان. صحيح.